تسقط بالعجز. مرويزها كده الواجبات ايه؟ ايه معنى الواجبات تسقط بالعجز؟ القيام في الصلاة واجب وقت طبعا، ومن اكد الواجبات الاركان. رجل مقطوع الساقين يقوم في الصلاة ولا يقعد؟ طب ايه دليلك؟ الواجبات تسقط بالعجز. رجل لم يجد في منى مكانا يبيت فيه في ايام التشريق، اين يبيت؟ انا رحت منى يوم التشريق، ايام التشريق لقيت منى ايه؟ ولا مكان لشخص، اين ابيت؟ والمبيت منى ايه؟ واجب، واجب من واجبات الحج ان ابيت في منى. انا لم اجد في منى، في منى مكانا ابيت فيه، اين ابيت؟ أبيت في إيه؟ في بيتي؟ في العزية؟ على حدود منى؟ يعني في المزدلفة، في الشارع، في أي حتة جنب منى، ها؟ ملاصقة لمنى. طيب أنا الآن بيت في منى اللي خارج منى؟ طيب هل علي شيء؟ طيب لماذا؟ الواجبات أنا عجزت عن أن أحصل الواجب، فالواجبات تسقط بالإيه؟ بالعجز. ها؟ قراءة الفاتحة في الصلاة، أدركت الإمام راكعا فقلت الله أكبر ركعت ولم أقرأ الفاتحة، أما حكم الصلاة؟ لماذا؟ لأنني عجزت عن قراءة الفاتحة وهي أكد الواجبات، فالواجبات تسقط بالإيه؟ قاعدة فقهية في كل أحكام الشرعية. رجل مريض لا يستطيع الصيام، صيام رمضان واجب، صيام رمضان واجب، وهو لا يستطيع يفطر، ما الدليل؟ الواجبات. شفت في الصيام، في الحج، في الصلاة، في كل شيء، في الطهارة. رجل حاضر جالك لا يستطيع الوضوء، عنده مرض لا يستطيع أن يضع الماء على جسده، يعمل ايه؟ يتأمل. ما دليلك؟ قواعد فقهية. الواجبات تسقط بالعجز. انا عاجز، كل عاجز عن تحصيل واجب يسقط عنه هذا الواجب. عندك قاعدة مستقرة، قاعدة مستقرة في كل أبواب الفقه. أيوة مولانا، احنا بنقول الأركان آكد الواجبات، في واجبات أركان تعد واجبات، في أركان وفي واجبات صح، لكن الأركان هي آكد أعلى من الواجبات كمان، آكد الواجبات من آكدها، يعني مرتبة أعلى من الواجب. نعم. نعم. فينك السيد؟ طيب ركن واجب يسمى هكذا عند العلماء، ركن إيه؟ لا فرق بين الفرض والواجب عند جمهور العلماء، اوعى تفهم كده، انت حنفي. الفرض هو الواجب عند الجمهور، الفرض هو الايه؟ الواجب. والاركان اكد الواجب، يعني هي واجبات، الاركان ايه؟ واجبات، لكنها اكدها. قال لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرصت جد سبيلا. اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الأصول، تفته، فمن تفته يحرم الوصول، يعني من حرم الأصول حرم الوصول، حرم الأصول مش عنده أصول، يبقى فصل احفظها، من حرم الأصول حرم الوصول، او توصل لابد ان تحفظ الاصول، يبقى عندك اصول. لذلك يقول لك العالم ده اصولي، اصول يعني عنده ايه؟ قواعد مستقره. من حرم الاصول حرم الوصول، ومن حاز الفنون، من حاز المتون بلغ ايه؟ الفنون، حاز المتون يعني حفظها. قال وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عال الجنان نزلا. يعني هذه الأصول، هذه من الأصول جملا أرجو الله عز وجل أن يبلغني به الإيه الجنة، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم، ليس لي فيها إلا الإيه رحم الله الشيخ، قواعدا من فوق من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. خلاص تسعة أبيات مش عاوز تحفظها. نيجي بقى للقاعدة الأولى بتاعت اليوم، نقولها ونشرحها ثم ننتقل إلى الممتع إن شاء الله تعالى. نحفظ القاعدة الأولى. القاعدة الأولى: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. بيت سهل جدا. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. شيخنا بالصعب. طب قولوا له كده يا شيخنا انت اغلط مش مشكلة. الدين جاء ايوه الله يفتح على حضرتك شو عمر ايه النورد منورنا يا شو عمر. ما شاء الله ما شاء الله مش جايين فين النهاردة ما شاء الله. شيخنا ايه الحلاوة دي ما شاء الله يا شيخ اسامة معايا مش معايا. الدين جاء لي لا ولانتفاء الشر عنهم والضرر. قول يا شيخ الشيخ شيخ عبد القادر مش تبعنا انت ماشي. الدين جاء لسعادة البشر الله يفتح عليك. نشرح بقى البيت ده والقاعدة دي امشي بصوت نشرح البدة والقاعدة الأولى. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى في الشرح: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. أهو الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والإيه. القاعدة بتقول ايه؟ هذه القاعدة في الشريعة الإسلامية. الشريعة جاءت لماذا؟ لتحقيق السعادة لمن؟ للبشر. يعني الشريعة فيها السعادة وضد الشريعة فيها التعاسف والضنك والحزن والكآبة، ونحن الآن في كل هذه الأشياء، في هم، في شر، في ضرر، في ضيق. شوف حيثما الشريعة حلت السعادة. عايز سعادة فين؟ في الشريعة. سعادة في بيتك في الشريعة، سعادة في الدولة في الشريعة، سعادة في المعاملة في الشريعة، سعادة في الزواج في الشريعة، كل شيء. قال الناظم رحمه الله: والانتفاء الشر عنهم والضرر في الدنيا والآخرة، وهذان هم الأمران اللذان تدور عليهما شريعة النبي. هاتي هنا بسؤال وأقول لك: شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تدور على أمرين، هما تحقيق السعادة ونفي الشر والضرر، مش كده؟ تحصيل المرغوب ودفع الايه المرهوب، الذي جلب المنافع ودفع الايه الضرر المفاسد. قال: تحصيل المصالح كاملة وتقليل المفاسد، اي درء المفاسد وجلب المصالح. وهذه القاعدة العامة في دين الله، ودين الله هذا شأنه جدير بأن يهتم بالإنسان ويعتنقه ويدعو إليه. ولهذا قال الله: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته ولتذكر أولي الألباب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سعادة الآخرة طبعا هذه القاعدة الأولى طبعا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى جاء الدين لماذا؟ وانتفاء الشر عنهم والإيه والضرر. نكتفي هذه القاعدة اليوم. القاعدة ماذا الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم خلاص. حيثما حل الضرر شوف حكم الشريعة ضده، وحيثما كانت السعادة والخير حيثما المصلحة تسمى شرع الله كما قال ابن القيم رحمه الله. كل ما فيه خير للبشرية هو الدين، وكل ما فيه شر وضرر ليس من الدين. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. ننتقل ان شاء الله تعالى، عندنا الكتاب الاسبوع القادم ان شاء الله سنسألكم عنه، كتاب منظومة اصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ ابن صالح رحمه الله تعالى العثيمين، 102 بيت في الاصول. ومن حرم الاصول حرم الوصول، ومن حاز المتون نال الهنون. طيب من مصالح البشر ترك الربا، ومن تعاسة البشر المعاملة بالربا، ولذلك هم يعيشون أنفسهم في تعاسة. أيما تعاسة. طيب نعود إلى ربا الفضل وكتاب الصرف، الربا والصرف الذي وقفنا عنه، باب الربا والصرف، كتاب البيع باب الربا والصرف. توقفنا عند قول مصنف رحمه الله، الآن يتحدث عن نوع الأول من الربا، هو ربا الفضل. وربا الفضل حرم سدا للزريعة من تحريم الوسائل، ولم يحرم لذاته. ربا النسيئة حرم لذاته، لذلك حينما تقرأ لا ربا إلا في النسيئة تفهم إيه الكلام ده، يعني ربا حرم لذاته إلا في النسيئة. أما ربا الفضل حرم كوسيلة من تحريم الوسائل، ولذلك هناك قاعدة تقول هناخدها إن شاء الله، ما حرم سدا للزريعة يباح عند الحاجة، ما حرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة. ربا الفضل حرم سدا للذريعة، ايه معنى سد الذريعة؟ من باب تحريم الوسائل المفضية الى الحرام، ليس حراما لذاته انما حراما لانه يؤدي الى حرام وقد يوصلك الى الحرام. فالاسلام حرم الوسائل التي تؤدي الى الشيء الايه المحرم. قال عندنا الاصل في هذا الباب، باب ربا الفضل، ان الاجناس الربوية كم؟ 6. ما هي الاجناس الربوية؟ الذهب والفضة والبر، البر اللي هو ايه القمح، اللي هو ايه الحنطة. يعني اقول لك البر تقول لي القمح، اقول لك القمح تقول الحنطة، كل ايه واحد. يبقى الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر، كم نوع كده؟ 6. هذه الاجناس الربوية 6 معنا في الباب، هذا الباب الذي معنا الان. فيها ربا التفاضل في هذه الاجناس الربوية. قال العلماء وما يشابهها يقاس عليها ما يشابهها من مطعومات. من ايه؟ مطعومات. يعني ايه؟ يعني هذه الاجناس عند تقايضها، عند مبادلتها بعضها ببعض، هو هتقول له اشتري بقى، لا اذا دخل مثمن انتفى الربا. الكلام كله فين؟ في المقايضة. عارف المقايضة؟ ها المقايضة. الكلام كله بيبدا عن الايه؟ سلعة بسلعة. سلعة بايه؟ اسألك الان السلعة ربوية؟ تقولي اه، تقولي لا. ساعة بساعة، سؤال الساعة ربوية؟ لا. بيعه كيفما شئت، مش في اي شرط، تأجل تقبض تزود تنقص طالما الجنس، طالما الجنس غير ربوي. المهم المحظور في الاجناس الايه؟ الستة الربوية وما شابهها من مطعومات. ولذلك قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا. هذه المسألة يتحدث عن الاجناس الربوية. لا يباع المكيل فيها بجنسه الا كيلا. بجنسه يعني ايه؟ البر يكال، البر هو القمح اللي هو الحنطة، تكال معي 5 كيلو بر والشيخ معه 7 كيلو بر قمح، يعني عاوز اديله 5 واخذ منه كم؟ 7. هذا هو ربا الفضل، لانني اعطيته ايه؟ قمح، قمحا بقمح مع الزياده. هذا ربا ايه؟ الفضل. ربا النصيحه هنيجي له بعد بعد البده. عند تبادل الاجناس الربويه في محظورات شرعيه، عند تبادل الاجناس الايه؟ الربويه، ربوي بربوي، انتبه. عند قال المصنف لا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، يعني ايه؟ اداني كيلتين قمح يبقى لازم اخد منه ايه؟ كيلتين قمح. اديته كيلتين قمح وقلت له اديني 5 كيلو قمح بالوزن، لا يجوز، لان هذا كيل لابد ان يقابل بكيل، لا يقابل بوزن. يعني لا أزن الربوي في مقابل الربوي الآخر أكيله، لا، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون في الأجناس الإيه؟ الربوية. فلما الجنسان متفقان، الجنسان أتحدث الآن عن جنسان إيه؟ متفقين. إنما لو اختلف الجنسان حتى لو كان ربويان ربويان فيجوز. يعني في حاجه بتكال وفي حاجه بتوزن. كيلو، الكيله، عارف الكيله؟ مش عندك كلمه الفلاح؟ في حاجه اسمها ايه؟ كيله، زي الصفيحه كده، دي اسمها ايه؟ كيله. وفي كيلو جرام، الكيلو جرام ده وزن، اما الصفيحه دي اسمها ايه؟ كيله. ما اقدرش بقى اجناس ربويه متفقه اخذ منك بالكيلو واعطيك بالوزن، لابد من الايه؟ التجانس. قال ولا يباع مكيل بجنسه والا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا. موزون بايه؟ بجنسه. ان اختلفت الاجناس فبيعوا كيفما شئتم. اديك مثلا اختلاف الاجناس يا عبد القادر. نعم، لا، نهى رسول الله عن ايه؟ الثمرة قبل ان تنجد، قبل، وهذه من البيوع المحرمة يا شيخ عبد القادر. نعم، ده ايجار، دي يستأجر شيء ويشتري الثمرة قبل ان يجيها شيء اخر، يخدم ويعمل، دي ايجار، هو ورزقه. استأجر. قال المصنف رحمه الله ولا بعضه ببعض جزافة. يبقى عندي قاعدة هنا، الأجناس الروية لا يجوز أن أستبدلها مكيل بموزون ولا موزون بمكيل، طالما أن الجنسان إيه؟ الجنسان إيه؟ متشابهان. إن اختلف الجنسان خلاص. نعم، بشرط القطع. شيخنا بيسأل سؤال، واحد يقى شجرة فيها ليمون لسه ليمون استواش، وانا عاوز اشتريها بشرط القطع، لا تشتريها باعتبار انها ستنضج بعد، قد لا تنضج، باعتبار ما سيكون ده مش عندنا في الشرع، بشرط الايه؟ اقطعها دلوقتي، خذها على حالتها. ها، نهى رسول الله عن بيع الثمر قبل ان تنضج. قال: ولا بعضه ببعض جزافا. هذه مسألة ثانية، الاجناس الروية لا يباع بعضها ببعض ايه؟ جزافة. يعني ايه جزافة؟ يعني بغير تقدير، يعني معي حبة قمح وانت معك حبة قمح، خد الحبة واديني الايه؟ الحبة. قد ايه بقى حبة قمح دي؟ الله اعلم. اللي معك قد ايه؟ الله اعلم. اسم البيع الايه؟ الجزافي. ايه معنى جزافي؟ يعني غير معلوم المقدار. الجزافي ده طالما الأجناس الروية لا يجوز ان تباع جزافا، ولا يجوز ببعضها بجنسها، الأجناس الروية ولا يجوز ان تباع مكيلا الا مكيل، ولا موزونا الا بموزون. قال المصنف: فلو باع بعضه لبعض جزافة طبعا لا يجوز. شوف، ان اختلف بقى الاجناس، فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. دي مسألة رقم ثلاثة. المسألة الاولى: لا يجوز بيع الاجناس الربوية بعضها ببعض الا مكيلا بمكيل وموزونا بموزون، ولا يجوز ان تباع جزافا. كم مسألة كده؟ ثلاثة، مكيل بمكيل، موزون بموزون، جزاف. الثلاثة ممتنعين في حق الأجناس الربوية إن اتفقت. قال المصنف: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إيه معنى اختلف الجنس؟ قمح مع تمر، قمح مع تمر، القمح جنس والتمر إيه؟ جنس. اختلفت الاجناس ام اتحدت؟ اختلف، خلاص. يبقى اجوز ان ابيع كيل بوزن وابيع جزافي، طالما ان الاجناس قد ايه؟ الكلام المحظور في اتفاق الايه؟ الاجناس، بقوله صلى الله عليه وسلم: فان اختلفت الاجناس فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. خلاص، لكن المثلية هنا خلاص لا اشترط المثلية، اشترط التقابض فقط في الاجناس الربوية، في الاجناس الايه؟ واقول الاجناس الربوية تحفظها، يعني الحديد ليس من الاجناس الربوية لانه ليس من الايه؟ مطعومات، والتلفونات ليس، والسيارات والساعات والنظارات والملابس كلها، ها، ده من العتاد، ده اول اجناس الربوية، الذهب والفضة والشعير والقمح والأوق كما قلت ستة، وما يشابهها، نعم، لا، اربعة مطعومات وذهب وفضة، وذهب وفضة ثمانية. الحديث يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والفضل ايه؟ ربا. فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم. بعندي ستة في الحديث، يقاس على الستة ما يشابهها، وسأذكر هنا. قال المصنف: أيوة شيخنا، ايه؟ تاكسي، التاكسي، ما احنا قلنا ده شيخنا حلال 100% الا اذا كان نظام ربوي. ايه موضوع التاكسي ده؟ انا مع تاكسي قديم اديته المعرض وخدت منه بكس جديد ودفعت الفرق او قصدت الفرق ليس فيه ربا. انما المشكلة الان غير كذا، بياخذ منك القديم ويعطيك الجديد ويقسط عليك المبلغ الباقي، اذا تأخرت عليك فوائد التأخير هو الربا من هنا، الربا من هنا. ها هذا الشرط شرط ربوي، انما السبب السبب فيها ربا. نعم يعني مبرد بقى يبيعها ويشتغل دكار مسلح. شيخنا مش حاجة اضطرار، طالما ان هذا حرمه الله سبحانه وتعالى ابعد عنه، ابيعها واشتغل اي حاجة، اي حاجة حلال، انما مش حاجة اسمها مضطر. مضطر اكل ربا؟ ربا نسيئة حرام لذاته، هذا ربا نسيئة يا شيخ خوال. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى هنا أيها الإخوة الكرام قبل أن ننتقل إلى المسألة الرابعة، الأجناس التي يتم التعاون فيها، أسأل نفسي هي ربوية أم ليست ربوية؟ هذه سؤال أولان. السؤال الثاني، الجنسان متفقان أم مختلفان؟ إن اتفق فلا بد من شرطين، التقابض والتماثل، يدا بيد مثلا بمثل، لأنها من أجناس الإيه؟ الربوي. 5 كيلو بلح اديتهم لك تديني كام؟ 5 كيلو بلح، بغض النظر عن النوعية، لأن الجنس إيه؟ واحد. يدا لا يجوز ان ارجئ، لا يجوز التأخير ولا يجوز التفاضل، هي اتفقت الاجناس. اذا اختلفت الاجناس ان كانت ربوية فشرط واحد وهو التقابض فقط، لو اشترط الايه التماثل، يعني ملح بتمر، 50 ملح بواحد تمر جائز. شفت الكلام؟ لكن ايه التقابض. قال المصنف نعم لسه جاء موضوع ثاني في البيع، في البيع منهي عنه. والجنس حاضر يا شيخ، ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحو. زي ايه؟ البر انواع، يعني القمح انواع، والتمر انواع، والملح انواع. خلي بالك كل ما ينطبق عليه اسم الملح يقع فيه الربا مع الملح. تقول لي بقى ده ملح نوع وده نوع، مش قضيتنا. ها قال الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا عديدة. قال وفروع الاجناس كالادقة. يعني ايه الادقة؟ الدقيق، دقيق البر يجري فيه الربا لانه فرع جنسي ايه ربوي. والاخباز، يعني ايه الاخباز؟ الخبز يقع فيه الربا لانه فرع جنس ربوي. والادهان، الدهن، ها فرع دهن الحنطة، دهن القمح، كل فرع جنس ايه ربوية. زي اللحمة، مطعومات، في لحمة ضاني ولحمة بتنو ولحمة عجالي ولحمة كندوس. تقدر تديك لحمة بقري 2 كيلو وبمقابل كيلو جاموسي؟ ايه لان هذا ايه كله تحت اسم ايه اللحم، جنسه واحد. وهتقول لي كده ها جنسه ايه واحد. يقول وفروع الاجناس برضو لحم بلحم، انما شيخنا اسمع يا مولانا، لحم بلحم الربا بلحم، انما جمل حي صاحي مع خروف بدل زي ما انت عاوز، 5 خرفان بجمل اسمها ربا، لأن الجمل لا تطلبه لذات، تركبه كذا فيه بقى رئة وقلب وكبد، إنما الآن لحم بلحم. اللحم حتى اختلفت الأجناس، جنس واحد، لا جنس يقع تحت اسم اللحم. نعم، لا مطعومات يا مولانا، أجناس بقى مطعومات. احنا قلنا كل المطعومات الوعية، المطعومات الموزونة المكيلة، الموزونة ليه والمكيلة، كل مائع يكال، كل ماء ايه دي قاعدة فقهية، الماء ايه يكال، زي ينسون ده اهو هاشق عبر ده ماء اهو ينسون، قلت بقى ايه ينسون ده مش عاجبني مثلا، اقول لك خد كوبايه ينسون واديني كوبايتين ينسون ربا، خد كوبايه ينسون وهات كوبايتين ثلاثة قهوة مش ربا، لان الناس ايه بس يدا بدل بقى خده اهو، دي ايه مكيد بمكيد. واحد معاه شيخ وائل قميص الورد المائي، وراح لبتاع الهدوم وقال له اديني واحدة الدفة، قال له ماشي، قال له هات فرق 100 جنيه ربا خالص، لا يخضع للاجناس الايه، هو الهدوء والملابس اجناس المويه ها، اوعى تصل اخواننا بيقيسوا الاجناس الربويه على غيرها. نعم، القمح ليه لا غلط، الزكاة كما تأتي لها إذا بلغ النصاب وحال وحصدها وجبت فيه زكاة، هاي 52 كيلو. لا، ما هو الإسلام يا أخي الفاضل قلنا العشر نص العشر والباقي كل المصاريف، يعني كل 10 كيلات نص كيلو، ها يتعلم زي ما يتعلم ده هو. لا، هنا على الصافي الإسلام أعطاك الزكاة على الإيه، وأبا يعني عفى لك 9 أعشار وخضع عليه العشر، كل ده غلط. لا، إن شاء الله يدفع مهما دفع مهما يدفع. قال المصنف وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، حتى وإن اختلفت الإيه الأصول كما قلنا. وكذا اللبن، اللبن أجناس، فلبن الإبل جنس ولبن البقر جنس آخر. طيب ده لبن بقر وده لبن إيه إبل، جنس وجنس، فلو بعت صاع من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر ها إبل إيه بقى؟ لا مش ربا، ده جنس بده جنس. هتقول اللحمة، اقول لك اللحمة بعد ذبحها تساوت الانواع، انما اللبن ده جنس خاص وده جنس اخر ايه اسمه لبن بقر وده لبن ابل او لبن ماعز. تشوف ان الدسامة والادهان ونسبة التركيز تختلف، لو جبنا روم بجبنة بيضة التقابض وليس التماثل يا شيخ وائل، التقابض وليس التماثل، لان ده جنس وده جنس، الجبنة البيضة جنس والجبنة الرومي جنس اخر. لا، بالنسبة لقضية اللحم قلت لك لو خروف بابل مستيقظة مش فيها ربا، العلماء قالوا ليس فيها ربا، انما ان ذبحت اصبحت لحم بايه طعم مطعوم بمطعوم مع اتفاق الخصائص كده، هو بروتين فرق المحل. نعم، واللحم شو انا ارى لكم، واللحم والشحم والكبد اجناس طبعا، فالبهيمة فيها لحم، ففيها لحم وشحم وكبد وقلب وإلية وطحال وعين ورأس، كلها واحد جنس طبعا، لكن لا يجوز ان ابيع رص من الكبد برصين من الرئة يجوز، يجوز ولو من الضأن لاختلاف الايه الجنس، يعني الرئة بالكبد يجوز لاختلاف الايه الجنس. مش عايز ادخلك متهات، انما القاعدة معك تضبطها المسائل. الأجناس الربوية لا تعامل خاص. قال ولا يصح بيع، شوف الشيخ، لحم حيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. عندي كمن لحم الضأن فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز، لأنها من مين؟ من جنسه، لأنها من مين؟ شاة، شاة. ها، وعندي كمن لحم الضأن. قال ابن تيمية إلا إذا كان الهدف هو أن أخذ الشاة ليس للأكل وإنما لوظيفة أخرى، هنا قال العلماء إيه؟ يجوز. إذن الأصل المطعومات يجري فيها الربا، والثمنية يجري فيها الإيه؟ الربا الفض، ربا الفض. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حب بدقيقه، برضو في الأجناس الربوية. حب يعني مثلا اقول لك مثلا حنطة حب وبعدين دقيق، عارف الدقيق يعني هرستها، ينفع اديك 2 كيلو حب واخد منك 5 كيلو دقيق؟ الأجناس هنا ايه؟ ربوية، لان ينتشر لما يطحن. يعني طالما ان الأجناس ربوية لا يجوز حتى ان تبيع النية بالمطبوخ، لحمة نيئة. لا ده جنس ولا جنس يا شيخ، ينسلنا نوع واحد. اللبن واللبن دي جنسين مختلفين، بقري معه لا مقدر بغض النظر، انما الاجناس اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيفما شئتم. هنا اقول نسيتنا يا شيخ واحد، المطبوخ بالني مع كيلو لحمة ني، وانت مع كيلو لحمة مطبوخ، ينفع بدل ليه بقى؟ معك كيلو مطبوخ انت وانا معك كيلو ايه؟ لا يجوز. ليه؟ لان الكيلو الني لو طبخ وزنه سيزال ام يقل؟ هيقل. فقالوا حتى الاجناس الربوية لا يجوز ان ابيع حبه بدقيقه ولا مطبوخه بايه؟ بنيئه. قال المصنف ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا سويقه ولا نيئه مطبوخه، وأصله بعصيره. برتقال 2 كيلو برتقال حبات مع 50 كيلو عصير برتقال لا يجوز، لأن الأجناس ايه؟ ربوية، لأنك لما تعصر بإيه؟ بيقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذا السؤال، هل يقل إذا فعل فيه كذا؟ قالوا نعم. قال لا يجوز. تفضل يا شيخ محمد. ما في فلوس، فلوس وقتها وقتها قيضة، النوع يختلف من دي نظيف دي غربية، لازم يكون دي. أنا بقى ناهر بسمعني. لسه هتكلم عنها يا شيخ. جائز وسط النقود. الاخ بيسأل، لا الاخ بيسأل ويقول جنس ربوي مع اخر غير ربوي هل يشترط فيه شيء؟ خلاص لا تقابض ولا تماسك. نعم. الله يفتح عليك. مش ربوي، لا بالنسبه لا يجوز، دي ثمانية. لا لا، العلة دي بعيدة، دي علة ضعيفة جدا. يتوسط المثمن، المثمن لا شيء فيه، المثمن لا شيء فيه، توسط المثمن لا شيء فيه، انتفى الربا. العيش مقابل فلوس، فلوس مش عيش تاني، كلام عيش بعيش يا شيخ، عيش بفلوس خلاص معاش ربا، قصت براحتك. الربا يا اخواني، الربا في السلع، سلعة بسلعة، اذا توسط المثمن فلا ربا. يعني اخذ 5 كيلو بر بالقسط جائز، خلاص ما عادش بر وتبر بر ما عادش. ها نعم. قال الشيخ حاضر. ولا سويق، عارف السويق؟ لا يعني تعجنه كده فته، ها فته يعني عن نار وجف. ها ولا نيئه مطبوخه ولا اصله بعصيره. يعني الاصل ان الاجناس الربويه لا يجوز ان تتعامل فيها حتى بهذه الطريقه، اصل مع عصير. الاصل ليمون، ليمون اهي وعصير، ادلك 10 ليمونات وخدت منك ايه 2 كوبايات عصير، لا يجوز، لان لما اعصر الليمون هيقل ولا يزيد؟ هيقل، الله اعلم. مفيش تجانس هنا، هنا مفيش تماثل، التماثل ممتنع. الليمون بليمون الاثنين مظبوط، مساء يكال، لكن مفيش ما اقدرش اقيس عصير بليمون. نعم، بغض النظر انما اصبح ايه ليمون، لابد ان ايه شيء بشيء متماثلان في كل شيء. الاجناس الربوية لها تعامل خاص، ده حتى قال العلماء في الفقه الاسلامي مد بر وبدله بمد بر ودرهم، قالوا هو ربا. المد عجوة، دي قاعدة حتى في الاصول في الفقه بيسموها مد عجوة مع مد عدوى ودرهم، مثل يعني ازود درهم على مد العجوة، مد بمد بس ازود الايه الدرهم، هذا ربا. نعم، ربا الفضل. ربا الفضل الحقيقة، ربا الفضل انا الشيخ وائل التعامل به صعب، مش موجود فيه بكثرة لوجود الايه الاموال اصبحت. هو الشيخ ابن عاصم له رأي والشيخ السعدي له رأي في موضوع الأموال النقدية الفضة والأموال الورقية، لهم رأي، إنما لابد من التماثل. ها قال وخالصه مشوبة، عارف خالصه مشوبة يعني إيه؟ يعني أرز خالص مع أرز مشوب على حبة ردة، ما ينفعش دبدأ برضه لأن هذا ريبو مع ريبو. قال ورطبه بيابسه، الرطب باليابس لا يجوز، يعني التمر برطب هذا رطب وهذا يابس ربا، لا ينبغي ان اقابل الرطب بالايه الا ان الاسلام رخص في شيء يسمى العرايا. ايه العرايا بقى دي؟ انا معي تمر وعاوز اتفكه، يعني اكل رطب على النخلة وليس معي اموال، هل استطيع ان ابدل التمر بالرطب التي على النخلة ما عندك؟ قالوا يجوز بشروط 5 أو 4، اولها الا يكون عندي مال، مش عندي غير ايه تمر، يبقى العراية هي بيع الايه شراء الرطب بالتمر، التمر على الارض والرطب على النخل، دي اسمها بيع العراية. لماذا سميت عراية في الفقه الاسلامي؟ لانها تعرت عن الثمن، خلت من الايه من اموال من الثمن، ما تدفعش حاجة. قالوا يجوز والاسلام رخص فيها اسمها عراية النخل، والشيخ ابن تيمية قال وعراي العنب تجوز، عراي العنب تجوز، وللقبت صورة ايضا تجوز بشرط الا يكون معي مال اتنين الا تزيد عن خمسة اوسق، والوسق ستون صاع، والصاع اربعة امداد، يعني كمية معينة خمسة ايه اوسق. من قلت لك المد اربع حفنة بمد الرجل المعتاد اهو كيلو تلت تقريبا، كيلو تلت، كيلو تلت، كيلو تلت، كيلو تلت يا سيدنا الشيخ. نعم الصاع قلت لك الوسق، الوسق ستون صاع، والصاع اربعة امداد. ايوه يا شيخ عمر، يطلع كام؟ ما هو ده المقياس، ما هو اخواننا اسوا عليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايه يا شيخ عمر؟ قال الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة. ها؟ ثاني يعني المكيل العبرة فيه بكيل من؟ اهل المدينة. والموزون العبرة في ميزان من؟ الكيل كيل المدينة والوزن وزن ايه؟ مكة. عموما احنا بنخلص المعلومة ونعطيها صافية. طيب قال وخالص مشوب ورتبه بيابسي الا في بيع العرايا. الشرط الاول حينما يأتيك السؤال عرف العرايا، ما هي العرايا؟ شراء الرطب على النخل بالتمر على الارض. عرف التمر يعني ايه؟ يابس، والرطب عن رطب، شراء الرطب التي على النخل بالتمر الذي على، هي محظورة شرعا لكن الاسلام اباحها للضرورة. قال بشرط الا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، مش معه حاجة غير التمر. اثنين أن تكون خمسة أوسق، وأن الوسق كم؟ ستون صاعا، خمسة في ستين بكم؟ بتلتمية. ها؟ خمسة أوسق يعني تلتمية إيه؟ صاع، والصاع أربعة أمداد يعني ألف ومئتين مد. ها؟ أن يكون ما قال هذا رطب بقدر التمر. يجي واحد بقى يا عم الشيخ ماهر اسم قتل الخراصون، الى الارض تعمل كم كيلو تمر؟ يقول الرطب دي تدي 5 كيلو تمر. في هذه الحالة قال اهل العلم يجوز التخريص بتقدير المخرص. تقدير مين؟ المخرص. الشرط الرابع ان يكون محتاجا للرطب. محتاج لها ليه؟ ليتفكى. مش عاوزها كده لا، عاوزها ايه؟ نفسه ياكلها، نفسه هفت على الرطب وعاوز ياكل رطب وعنده تمر. نقول له خلاص بشروط ديتها، ها، ان تكون الرطب على رؤوس النخل مش تحت في الارض، لا ده فين؟ يبقى 5 شروط لبيع الايه؟ العراية. يبقى اذا قلت لك عرف بيع العراية تقول لي هو استبدال التمر على الارض برطب على النخل. تجوز بشروط 5 عند الفقهاء. قال والعرايا احلت في الشرع للحاجه، ليه؟ للحاجه اليها. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله في حديث انما الربا في النسيئه، يقصد بذلك الربا المحرم لذاته في النسيئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى الحديث ده مهم جدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر على الارض مش على النخل، فقال اينقص الرطب اذا جف؟ اينقص؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك طبعا. وسؤال النبي قائلا هل ينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اذا لا يجوز ان يباع الرطب بالايه؟ بالتمر على الارض. الكلام كله في بيع الايه؟ العرايا، وهو مستثنى من القاعدة الأصلية، مستثنى. قال ويجوز بيع دقيق بدقيق إذا استوى في النعومة، دقيق بدقيق، ومطبوخ بمطبوخه. المطبوخ مطبوخ جائز، مطبوخ بني لا يجوز، أصل بعصير، كل ذلك في الأجناس الإيه؟ الربوية. وخبز بخبز إذا استوى في النشاف، نشف يعني التجانس في الأجناس الربوية، ينبغي أن يكون هناك تجانس كما اتفقنا. الحديث له بقية إن شاء الله، ولكني أعود الآن إلى القاعدة الأولى في أصول الفقه. تذكرونها أم نسيتموها؟ الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. والله هتنساها يا شيخ بعد ربع 5 دقائق. ها كتبها خير، بس انا عايز تكتبها هنا. ها كتبها في ورقة. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. هذه القاعدة الاولى، وهذا البيت الاول في المنظومة ان شاء الله في الاسبوع القادم. اريد من كل الاخوة ان يشتروها، منظومة الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه وقواعده، 102 بيت، القواعد 75 قاعدة يا شيخنا إن شاء الله. إذا حفظت هذه القواعد إذا أنت الآن تملك الإيه؟ الأصول. وإذا ملكت الأصول نأمل أن إيه؟ تصل. فمن إيه؟ حاز الأصول نال الوصول، ومن حرم الوصول حرم الوصول، حرم الأصول لابد أن يحرم الوصول. نعم نعم. ثاني منظومة واحد أهو يتيم، يتيم يا سيدنا الشيخ. نعم نعم طبعا، نزل فيها مولانا وعمل امتحان إن شاء الله، شافوا تحريري، شافوا كده يعني. طيب عندي الاخ الاول بيقول هل اذا لمست يدي ركبتي دون النزول بالكامل ودون الطمأنينة بحسب يحسب ركعة، لا يعني واحد بيركع يلمس كده وروح رافع على طول، اركع حتى تطمئن ايه راكع، يستوي ظهرك بحيث اذا وضع كوب الماء عليه ايه يستقر، ارجع فصلي فانك لم تصلي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. متسبيح هل صح؟ معذور، الواجبات تسقط بالعجز، هنقوله الاهل الاعذار الواجبات تسقط بالايه بالعجز. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بسورة الزلزلة في صلاة المغرب؟ نعم، قرأها في الركعة الاولى وقرأها في الركعة الايه الثانية، في المغرب وفي الفجر. ايه سورة السجدة يوم الجمعة سنة، السجدة كاملة فجر الجمعة سنة بس كاملة من أول السجدة لآخرها ثم تسجد. والركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين دي قال النبي يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. طبعا نحن المصريون أساتذة التحريف، نجي بقى نخش بالنص قل يتوفاكم ملك الموت عشان نجيب السجدة نروح ايه خبطين السجدة وخلطين. لا الأصل يا أخي كان يقرأ السورة ويمر بالسجدة هكذا، إنما ليس لأجل السجدة وإلا تقرأ سورة أخرى فيها سجدة، هو كان من هديه أن يقرأ سورتي السجدة والإيه والإنسان في يوم الجمعة، فسورة السجدة فيها سجدة فكان يسجد، ليس لهدف السجدة وإنما كان من هديه أن يقرأ سورتي الإيه السجدة والإنسان في يوم الجمعة. قال أخت فاضلة فرعان مركزة تسألكم الدعاء، اللهم اشفها يا رب العالمين واشف مرضى المسلمين جميعا. طيب اقرأ بعد المحاضرة. هاي حاضر ها ها. طيب يلا طيب نصلي ان شاء الله عشان خاطر عندنا سفر بعيد ونكمل الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.